على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا بأن الإمامية ذهبوا إلى أن المسافر لا يتخير بين الصوم والإفطار في سفره، بينما غير الإمامية ذهبوا إلى التخيير. إلا واحد منهم خالف. من هو؟ طرد واحد خالف. من هو؟ أبو هريرة. يريد خلنا عن السلام الجفاف كان يقول إلا أبو هريرة. زين على أي حال موافق للشيعة مرضي قال موافق زين زين. والجفاف استدل قلنا بوجهين، الوجه الأول الآية الكريمة ماذا تقول؟ حاول من نفس الآية الكريمة يمكن استدل بوجهين. الوجه الأول أن الآية الكريمة تقول يريد الله بكم اليسر واليسر لا يتحقق إلا بما، يعني يكون مخير المسافر. أما إذا ملزم بل إفطأت هذا ليس بيسر، هذا إلزام، هذا ضيقت عليه. هذا تعال إلا يكون تفطر، هو خطر يريد يصوم لأنه البلد الذي سافر إليه بلد إسلامي، جميع المحلات فيه مغلقة لا أكل لا شرب. فعلى هذا الأساس اليسر يكون فيما الصوم. فالمقصود هذه الآية يريد هذا البيت يريد الله بكم اليسر يدل على التخيير على واحد. والوجه الثاني الذي استدل به على التخيير هو أنه المسافر يدخل في قوله تعالى فمن شهد الشهر تارة يدخل فعدنا فيقتضي هذا أن يصوم، ويدخل في قوله تعالى شنو فعدة من أيام الأخاء ولكن ذلك أن لا يصوم جمعا بينهما يقال بيما. هذان الوجهان استدل به اتباعا من نفس الآية طبيعي من غير الآية أو الروايات نقلوها عن النبي صلى الله عليه وآله أنه خير ديما خير بين الإفطار وبين الصوم علما للمتابعة. بس خذ الروايات ما نشغل بها الآن من نفس الآية هذا استدل الجفاف بحثنا الدليل من الآن. وفي كلا الوجهين تأمل، أما الوجه الأول فباعتبار أن ظاهر قوله تعالى فعدة من أيام أخر هو تعين القضاء، هو تعين القضاء على المسافر، أي فعليه عدة من أيام أخرى. شيء أعتقد لا تفهم يعني عدة إعرابها شيء طيب جدا كان. فعدة يطير شنو مبتدا لخبر محدود فعدة عليه او فعليه عدة في اثر الله. هذا مو هاي الجملة كانت شنو معترض ولو كان حكمه التخيير لقيله فعدة أو شنو فعدة أو أداء الصوم. هذا مو مهم طيارة قد استعمت المقصود ويبقى قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ليس منافيا. لذلك الظهور أي ظهور ساعدني ليس منافيا لذلك الظهور يعني شنو؟ أي ظهور جملة فعلي جملة فعدة من أيام أخرى في شنو؟ تحكم القضاء. لأن اليسر الذي أشارت إليه الآية الكريمة ليس هو اليسر في مقام العمل، فيقال إن اليسر في مقام العمل لا يتحقق مولانا إلا بمن؟ بالسخير. وإنما هو يسر في مقام التشريع، أي إن المقصود هكذا. لم يشرع تعالى الصوم في حق المسافر وخصصه بالحاضر يسرا منه على عباده. يعني وضع ديدي ان الله تفت عليه سهلين للقضية. يعني لو كان يضع ما يعني يقول انا خصصت فقط بالحاضر الصوم مسافر ليش خصصت فقط بالحاضر وبعد حتى تيسير يصير عليك؟ هذا التيسير ليس تيسير ماذا في مقام العمل، لا هذا تيسير في مقام التشريع. يعني التشريع هكذا صار ولم يصل هكذا من بعد ماذا اليسر، فاليسر يسر في مقام التشريع. يصوم كل ما يصير يسر مثلا الله سبحانه وتعالى قدر للمسافر هم يصوم ويرجع البلد هم يصوم ما يرتين لما يصير يسر. لا يقول لي بس أبسح عليك الصوم إذا أن بالحضر يصوم بالسفر ويصوم عليك. يعني جمع بين الوظيفة ايه جمع لا يصير هذا بالنسبة لذاك يصير يسر. اما شنو اذا قلنا للمسافر انت في حال السفر ما صح ليش صار هذا مو يسر؟ يعني هذا يسر يسر لكن اذا نسبة الى الى الى توهم انه هل يجب ان يد الصوم هل يجب ان يد او لا هو تحين ماذا هو بالحاضر الحاضر يتحين عليه ماذا الصوم. اما المسافر لا اصلا ما في حق تشريع الصوم. هذا الناس نقول من اليسر يعني رفع لهذه فكما رفع اصل الصوم فيه يسر على العباد كذلك رفع في حق مسافر حال سفره كذلك فيه يسر. الخلاصة التي عجبونا ايها الاخوة عندنا اليسر يسر في مقام العمل وعندنا يسر في مقام ماذا تشرع. لما يشرع الله حكم يلاحظ يشرع هذا الحكم دون ذلك يسرا على العباد. فجعل تشريع الصوم خاصا وظيفة الصوم خاصة بالحاضر ورفعت عن المسافر. ليش ربعت عن المسافر وخصصت بالحاضر؟ يسرا منه على عباده باعتبار ان الغالب على المسافر صعوبة الصوم في الحقيقة المسافر حرص صعب عليه ماذا الصوم. فبهذا الاعتبار رفع هذا التشريع علما على السيدين. فرد واحد مسافر يقول لا انا ظل علي سهل ماذا اصوما الصوم. وعيسر إلي الصوم ماذا في السفر من هذا؟ ما هذا شاب ما عنده شغل به في مقام التشريع يرحب ماذا؟ اليسر بلحاظ نوعي على أي حال. لا احنا نريد نفسر ماذا اليسر الذي اشارت الى الآية. شنو الآية؟ هو جالس متعين فعليه عدة يعني متعين على القضاء. تخيير ما موجود يعني. يجي التصيب يقول لا انا عندي قرينة على التخيير وهو يوسف. هذا يوسف في مقام ماذا؟ التشريع بالحاض النوع وليس فما منافع علما. لذلك الظهور المتقدم. جيد. هذا بالنسبة الى الوجه الاول. واما الوجه الثاني استذكره وهو ماذا؟ ان المسافر يدخل تحت من شهده فيجب الصوم. يدخل تحت ماذا كذا فيجب الإفطار عليه. فالجمع بينهما يقتضي التفريق. واما الوجه الثاني فباعتبار يعني قابل للتأمل باعتبار ان الآية الكريمة لا تشتمل على تعارض بين فقرتين، أي فقرة فمن شهد وفقرة يريد الله ليقال بالتخيير رفعا او جمعا بين المتعارضة. فعدة من ايام اخرى اشتباه يريد الله. فقرة ثانية مو يريد الله بكم يوسف. لا فقرة ثانية فعدة من ايام اخرى. جيد احسن. ايه اشتبهت ليد الله فيه. لا الفقرة الثانية فعدة من ايام. كلا انه لا تعارض. رفعا او جمعا بين المتعارض. كلا لا تعارض بين الفقرتين. فان الفقرة الثانية جاءت مخصصة للحكم العام المذكور في الفقرة الأولى. وكأنه قيل في الفقرة الأولى هكذا قيل في الفقرة الأولى هكذا كل من شهد الشهر فليصم. ثم قيل في الفقرة الثانية إلا المسافر إنه ليس عليه الصوم. بل عليه عدة من أيام الصوم. إنه بناء على هذا البيان لا تعارض ليجمع بالتخيير. هذا كله بالنسبة إلى الوجهين اللذين تمسك بهما الجصاص لإثبات استفادة التخيير من الآية الكريمة، وأما بالنسبة إلى النصوص التي رووها عن النبي صلى الله عليه وآله التي قال فيها إن شئت فصل وإن شئت فصل، فهي لو سلمت معارضة بمثلها فهم قد رووا روايات كثيرة تمنعوا من الصوم في السفر، فقد روى مسلم في صحيحه بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري، نص الحديث بالله إن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، في رمضان فصام حتى بلغ ذراع الغدير، ذراع بضم الكاف، ذراع عين أخيرة عين، ذراع الغدير الغدير الغديم، فصام الناس ثم دعا بقدح، قدح بلاصة، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه، ثم شرب فقيل له بعد ذلك، قيل له نقطتين شارحة إن بعض الناس قد صام، قد صام، فقال أولئك العصاة، أولئك العصاة، مرتين مرتين صحيح مسلم. الجزء الثاني صفحة 785 رقم الحديث 1114 يعني ثلاث واحدات وبعدين أربعة. ومن الطريق طريق السيد أن مضمون هذه الرواية قد ورد في رواياتنا أيضا. أتعدنا في الروايات مشتركة جابر ربنا رواه مو احنا روينا عن جابر هم رواه عن جابر. هذا المضمون موجود حتى في إذا تحس راجع الوسائل شوف قارن الوسائل باب واحد من أبواب من يصح منه الصوم. حدث باب واحد الباب واحد الجزء يصير جزء قطع اذا هذا القطع القديم عند الجزء صار من ابواب من يصح من الصوم حديث سبعة حديث سبعة باب واحد من ابواب من يصح من الصوم حديث سبعة جيد. هذا ايه موجود نفس الموقف على اي حال. وروى مسلم نفسه ام حد الرواية ثانية عن جابر ايضا كان رسول الله صلى الله عليه وآله في سفر فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه. خط شهوزه بتحذير من مجده. فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه شكوا وقد ظلل عليه. ايش الرواية الاخرى تمش بيها نسابة قيل له انه نسابة هاي الرواية لا مو نسابة لا وقد ظلل عليه فقال ما له ما له فيه. قالوا رجل صائم. بالسفر رجل صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله نقطة شارحة ليس من البر أن تصوموا في السفر ليس من البر أن تصوموا في السفر على لغة حمية شلون يصير تمام أحسنتم ما شاء الله زين زين. هذا الحديث لا تريده موجود في صحيح مسلم جزء 2 صفحة 786 ورقم الحديث 1115 هذا وقد جاءت نصوص أهل البيت عليهم السلام لترد بلهجة طويلة على فكرة الصوم في السفر فقد روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام سمى رسول الله صلى الله عليه وآله قوما صاروا حين عطر وقصر قصر حمين في السفر في الصلاه قصاتين قصاتين سماهم شنو ايه قصر لا هيك سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما صاموا حين عطر وقصر قصاتين وقال هم العصاة إلى يوم القيامة وإنا لنعرف أبناءهم وأبناء أبنائهم إلى يومنا هذا إنا ممن إنا لنعرف أحد يكون مناسبة من عمار الصالح من عمار الباقر زين إيه المصدر وسائل الشيعة يعني هذا صدام حتى من إذنه حتى صدام مبهن صدام قطية شنو رجل علمي هو صادق الله كلام في غير وسائل الشيعة باب واحد من أبواب من يصح من غصان حديث ثلاث وفي رواية أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله عز وجل تصدق على مرضى أمتي ومسافريها بإفطار في شهر رمضان أيحب أحدهم لو تفدى بصدقة أن ترد عليه حديثا نظرت حديثا وفي رواية ثالثة عن أبي عبد الله عليه السلام لو أن رجلا مات صائما في السفر ما صليت عليه هذا أشد ما صليت عليه يعني الثانيين الزاق ركتها مصر حديث تسعى والله نزل بسرعة حديث نفس النظر حديث تسعى تكلمة الحديث كلام إلى غد إن شاء الله اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل طيبين الطاهرين ذكرنا سابقا بأن المسافر يلزم عليه الإفطار في السفر وليته مخيرا. خلافا لغير الإمامية حيث ذهبوا إلى التخيير. في هذا اليوم نقول والآية الكريمة وإن دلت على ذلك ولكن تستثنى حالات فإنه فيها يجوز أو يجب على المسافر الطواف بالرغم من أنه مسافر، مثل ما سفر المعصية وبعد كثير السفر بعد الزواج وما شاكل ذلك. فالآية الكريمة لو قل أو المقيمة شيئا آية الكريمة لو كل إناء وحدها يكون كل مسافر يسر عنه، لكن هذه تخصيصات طبعا هذا المطبر إذا بينه أكتب. والنتيجة من كل هذا إن كل شخص صدق عليه عنوان المسافر فوظيفته هي الإفطار بمقتضى الآية الكريمة. ولكن دلت الروايات على تخصيص الحكم المذكور واستثناء جملة من الموارد منه، كمن سافر بعد الزواج أو سافر سفر معصية أو كان كثير السفر أو قصد الإقامة 10 أيام وما شاكل ذلك، فإنه في الموارد المذكورة يجوز بل يجب الصوم بالرغم من صدق عنوان المسافر. وهذا مطلب واضح على الجواز الجزء يجوز بل يجب الصوم لا يجوز على ما في بعض الموارد يجب اي يجوز مثل اذا فرد واحد شنو اذا فرد واحد مثلا شو يسمونه اذا فرد واحد مثلا شنو سافر اثناء بعض الحالات تشاكوا اذا طلع مثل قبل الظهر وبناء يرجع قبل الظهر ايضا وبناها يرجع شنو اكو بعض الناس مثلا شنو الحين الظهر بالليل راح الظهر بناها يرجع شوكت قبل الظهر يكون يصوم ها بالطريق ما يجوز الصوم احسن شنو فيجوز لان يصوم ويجوز لان بل اذا وصلت هنا وما ماكل شيء يجب عليك شنو؟ فلذلك يجوز قول او يجب انت باختلاف الحالات واحد من فرصة زين. قلنا حدة تساؤلات مو اكو كان عندنا تساؤل اول تساؤل ثاني وشي هذا التساؤل صار طويل تساؤل الثالث الثالث كان بيتنا والثاني كان ثاني ايش هذا التساؤل الثالث والامر سهل التساؤل الثالث ان الايات الكريمة السابقة ذكرت المسافر والمريض مرتين حيث قالت الآية الكريمة الثانية فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى نقاط ثم قالت الآية الكريمة الثالثة فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى إن المسافر والمريض تكرر ذكرهما في الآية الثانية والثالثة وهذا التكرار ملفت للنظر وما الوجه فيه بعد الاتصال بين الآيتين وطرح مثل هذا التساؤل والجواب عنه وإن كان قضية لا تهمنا من زاوية بحثنا فإننا نبحث عن الأحكام المستفادة من الآيات الكريمة والزائد عن هذا المقدار لا يهمنا بل هو وظيفة التفسير والمفسرين إلا أنه من باب الجملة المعترضة لا بأس بالإشارة إلى ذلك، والذي دعانا إليه وأن هذا التكرار لم يقع في آيات متفرقة، بل في مكان واحد وآية عقيب أخرى وآية عقيب أخرى. حصل هذا التكرار، فما الداعي إليه؟ ونذكر في هذا المجال جوابه. إذا واحد خطر في ذهنه جواب آخر أحسن من ذني خليه يذكره حتى نستفيد. الأول، إن بعض الناس لشدة حبهم للصوم وكراهيته للإفطار إن بعض الناس من قريب وكراهيته للإفطار قد يحاول الصوم حتى مع المرض أو السفر، وجاءت الآيات الكريمة لترد على هذا التوهم، وأن ترك الصوم حالة المرض والسفر، واجب طبعا. بعض الناس يحبون الصوم يدل حتى في حالة السفر يصوم، فالآية التي تدفع هذه الشبهة تدل على أنه لو يكون تصوم ما يجوز اسمح، ما يجوز، نأكد له مرجع، ما يجوز. فإذا كنت شنو تتأكد هذا بالأمثل هيك ذات التفسير بالأمثل وجه هذا التكرار بهذا الشكل. يقول ما يجوز اسمح، ما يجوز لا أجل هذا على أي حال عبارة شنو جديد واجب. وأخذت تؤكد ذلك مرتين دفعا لمثل هذه الشبهة، العالقة في الأذهان، كما أشير إلى ذلك في تفسير الأمثل. جزء واحد صفحة 455. عرض سيسأل هذا تعريف التفسير المنبوري هو هذا الترجمة كي يسمون الترجمة العربية الأمثل في تفسير القرآن الفارسي نمونة زين. وهناك جواب آخر أشار إليه السيد الطباطبائي قدس سره في الميزان جزء 2 صفحة 25. بلا لاحظوا شلون جاوب صفحة 25 هي ما قلت صفحة 25 مبارك اليوم ومحصله إن تشريع الصوم هو من التشريعات التي يصعب على النفوس تقبلها والانصياع لها، فالإنسان يحب الأكل والشرب وبقية اللذائذ، فإذا أريد حرمانه من ذلك والحكم عليه بأنه لا يجوز أن ترتكب هذه اللذائذ من الفجر حتى غروب الشمس، ولفترة شهر متوالي، صعب عليه تقبل هذا الحكم. ولذلك أخذ القرآن الكريم يتدرج في بيانه، ولم يفاجئ الناس به، دفعة واحدة. فقيل أولا إن الصيام ليس مكتوبا عليكم فقط، بل هو مكتوب على الأمم السابقة أيضا، وأريد بذلك تقييد خاطرهم، وأن القضية ليست قضية جديدة، ثم ذكر أن الصوم المكتوب في الأمم السالفة ليس هو على الجميع، وليس في دائم الأيام. بل هو في أيام معدودات وعلى غير المريض والمسافر والشيخ الكبير. وبعد أن تلطفت الأجواء بهذا البيان والإخبار عن حالة الصوم في الأمم السالفة، جاءت الآية الكريمة الثالثة لتبين للناس مدى فضيلة شهر رمضان، وأنه شهر نزول القرآن، وما دام هذا الشهر عظيما فعليكم أيها الناس أن تصوموه ولكن هل كل إنسان يصومه أو بعض الناس؟ الذي يصومه هو بعض الناس، أي غير المسافر وغير المريض. وبناء على هذا البيان لا يحصل مولانا تكراره، فإن المريض والمسافر ذكرا أولا، في مجال الإخبار عن الصوم في الأمم الثالثة، وأن الصوم عندهم كان مختصا بغير المريض والمسافر. وأما تشريع الصوم في هذه الأمة فلم شنو فلم تتحدث عنه الآيات السابقة، بل تحدثت عنه الآية الثالثة ومن المناسب ذكر المسافر والمريض في الآية المذكورة. ولا يحصل تكرار بذلك، وإن شئت قلت. إن شاءوا وجوب الصوم في حق هذه الأمة ذكر في الآية الثالثة. والإخبار عن تشريعه في الأمم الثالثة تكفلته الآيات السابقة. ومن المناسب ذكر المسافر والمريض مرتين مرة عند الإخبار عن حال الصوم في الأمم السابقة ومرة عن حاله في هذه الأمة انتهى. ومرة عن حاله انتهى ما ذكره في الميثاق. قالوا الأحسن بكم على أي حال إذا حصلتم إن شاء الله بعد هذا ما يهمنا يرد عليه وكذا مو مهم. إذا واحد ذهنه إجى فرد وجه أنا ما حصل ذهني أنا ما فكرت إذا حصل ذهني فرد وجه الاتكار لا بأس بيهن تشوف إيه ناطم على وجه الثالث تقدوني عن هذا في الوجه الثابت عن الطرق بالإقرار وهو أنه يريد يذكر يعني نفس جناب الشيخ اللي يقول الآية الكريمة اللي تقول يريد الله بكم الفتح بينها طب هذا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر إذا يريد يذكر من دون تكرار ذكر المريض والمسافر هذا ما يمكن ذكره بعد أنا واحدة يجي هاي اتصال معكم ويكون يكرر ذكره مريض والمسافر حتى حينئذ يمكن الحاق هذه الحكمة ايه حتى يصير الحاق وتشكرهم بالمو لا بس يعني معناه ما كان شنو يمكن يعني شيء يوفع يريد الله بكم اليسر يوضح في تلك الآية حتى يصير استثار حينئذ ماكو حاجة بعد شنو توصلنا إيه لكن ما بعلش كرر المسافر والكذا لكن هذا ذكر في ما سبق توصل يحط ماذا من الآيات السابقة يذكر في هاي الآية لا ما كان ماشي لا ما لا لا الآية ما هذا شغل الآية تعبون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أصح منكم شو مصاحب المزار رحمة الله عليه يقول أمم الثالثة منكم فطابين هذا ما هذا الشون هذا ذاكرة أياما معدودات فمن كان منكم مريضا منكم ومن ذولاك هذا أصل الشيء على يحب فالمقصود شنو فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة يعني تدف وأنه قعد على اي حال اذا واحد طرق في المشاة بعدين يقول له زايد زايد يعني المطبع زايد زين ما يصير كلكم تتكلم انتظروا يعني نقول على انه ذا نهاية المتبرقات كان ثم جمعتا ماذا مو اكو واحد لمن يقرأني شوف فرد شوي من اتصال اكو اياما معدودات شنو الايام المعدودات هذا شهر رم فاكو على اي حال هذا وجه بس شوي من بلا اي اسمحوا بلا شو شو هذا واضح صح صح وذكرت الآية فمن كان منكم هي في الآية الأولى أو الثانية فمن كان منكم أكد الضمات فاك كل شيء بعدين شنو شنو تقول شنو فمن شهد منكم الشهر ايه هذا بعد شنو داعي بالعكس قاعد تسوون على انه ما تقول زايدة زايدة على اي حال زايدة على طابع القرآن خليها زايدة دكتور الله اسكت هو احسن شيء يعني من السهيم يعني هو اخيرا شنو يوم من السهيم يوم تأكيد تأكيد يعني ومن السهر طبيعي هو الأمر سهر يعني هو تأكيد لعباده أخرى لكن التأكيد إلى مبرر مو أن مبرر هذا هو يكون هو تأكيدك بالتالي تأكيد يعني يفرحهم يريد زايد يفرحهم أفرحوا بس يفرح ذولا ما يفرح الشيخ الكبير خطيئ لأن بنت اثنين كرر ذاك الثالث شنو زين زين يبقى التساؤل شنو الرابع نرجعه رابع او خامس كيف تقدمه الى يوم السبت ان شاء الله تعالى اللهم صل على محمد وآل محمد